على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علق الكفالة والضمان على شرط أو وقتها فقال أنا كفيل بفلان شهرا، أو إن قدم الحاج أو إن قدم الحاج أو زيد فأنا كفيل بفلان أو ضامن ما عليه، فقال القاضي: لا يصح، لأنه إثبات حق لآدمي، فلم يجز ذلك فيه كالبيع. وقال أبو الخطاب والشريف أبو جعفر: يصح، لأنه ضمان أو كفالة، فصح تعليقه على شرط كضمان العهدة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علق الكفالة والضمان على شرط أو وقتهما، علق الكفالة على شرط أو الضمان علقه على شرط، أو وقت الكفالة أو وقت الضمان، فما حكم ذلك؟ فهل يصح أو لا يصح؟ قال القاضي أبو يعلى: لا يصح. وقال أبو الخطاب والشريف أبو جعفر: يصح. ما صفة هذا؟ نعم، علق الكفالة على شرط، قال مثلا: أنا كفيل بإحضار فلان إذا قدم زيد، أو أنا كفيل بإحضار فلان إذا قدم الحاج، هذا علقه على شرط، كأن لسان حاله يقول: أنا ما أستطيع أحضر زيد، أحضر المكفول هذا، إلا إن قدم زيد أو إن قدم الحاج، لأن مع الحاج شخص يستطيع أن يتحكم به ويسيطر عليه ويساعدني عليه، فإن لم يقدم زيد فلا كفالة. هل تصح هذه الكفالة أو لا؟ أو يقول: أنا ضامن لما على زيد إذا قدم عمرو، يعني إذا قدم عمرو فأنا أستطيع أخذ من زيد الحق الذي عليه وسدد، لكن إن لم يقدم عمرو مثلا ما لي حيلة على زيد، زيد ما يعطي الحق صاحبه، أنا ما أستطيع أكفله ولا أضمن ما علي. هذا التعليق على شرط. التعليق التوقيت بوقت، قال: أنا كفيل بإحضار زيد خلال هذا الأسبوع من اليوم الجمعة إلى يوم الجمعة القادم، فإن لم تطلبوه خلال هذه الفترة، يعني كان طلبكم إياه بعد الجمعة القادمة، فلا، ما علي منه، لأني يقول مثلا: أنا أسافر، أو يقول: زيد يسافر المكفول، فأنا أستطيع أحضره لكم خلال هذه الفترة، خلال أسبوع، خلال شهر، خلال ستة أشهر، وهكذا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا علق الكفالة، يقول: أحضر فلان، أو علق الضمان، أضمن ما على فلان، على شرط، يعني إن قدم زيد، هذا شرط، أو وقتهما، أنا أكفله خلال أسبوع، خلال شهر، أنا أضمن ما عليه خلال أسبوع، أنا أضمن ما عليه خلال شهر، أما إذا زاد عن هذا ولم تطلبوا منه شيء ما أستطيع أربطه طوال السنة أو أكثر من هذا أكفله شهر، فالكفال مؤقت، أكفله مثلا خلال شهر صفر، إذا طلبتوه خلال شهر صفر أنا أحضره، لكن ما احتجتوه خلال شهر صفر أنا ما أستطيع أربط نفسي هنا عندكم، أنا أسافر، هو كذلك يسافر في طلب الرزق، فأنا ما أستطيع أحضره بعد السفر، أنا أستطيع أتحكم فيه، أمنعه من السفر أو أوقفه أو كذا خلال شهر سفر، وأما ما زاد فلا. فهذا الكفالة أو الضمان المؤقت أو المعلق على شرط، أنا كفيل بفلان شهرا هذا مؤقت، أو إن قدم الحاج أو قدم زيد هذا معلق بشرط، فأنا كفيل به أو ضامن ما عليه. فقال القاضي أبو يعلى رحمه الله لا يصح، لأنه إثبات حق لآدمي فلم يجز ذلك كالبيع، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، ما يصح تقول أنا أكفله خلال أسبوع، طيب تأخر عن الأسبوع ما تكفله يضيع الحق، أنت تكفله مثلا إن قدم زيد، افرض زيد ما قدم، تواطأتم أنتم وزيد على أن زيد ما يقدم ما يجي، فلا يكون حينئذ كفال ولا ضمان، فيكون في تضييع لصاحب الحق، المكفول له والمضمون له تضييع لحقه، لا يصح يقول هذا، لابد أن يكون الكفال والضمان مستمر حتى يتم التسديد أو يتم الإحضار، إذا كان الكفال بإحضاره حتى تحضره، وإذا أحضرته وإن سدد ولا حبسناه حتى يسدد، لكن نحن نمهله أسبوع أو شهر أو كذا ليلتفت ويجمع ما عليه وهكذا نمهله، فبعد الشهر تحضره، فإن لم تحضره سدد أنت ما عليه، فإن أحضرته برئت ذمتك ونحن نتولاه. فقال القاضي لا يصح، لأنه إثبات حق لآدمي فلم يجز ذلك فيه كالبيع، ما تقول مثلا في البيع أنا أشتري وأدفع لكم الثمن خلال شهر، فإن تم الشهر ولم أدفع ما يتم بيع، يكون هذا ما يصح. وقال أبو الخطاب والشريف أبو جعفر من أئمة الحنابلة يصح، لأنه ضمان أو كفالة فصح تعليقه على شرط، يقول يصح لأنه ضمان وكفالة والحق ما يضيع، الحق على المطالب به أصلا، لكن هذا فيه مهلة وفيه مصلحة للمكفول، مثلا نحن قبضنا على المدين وأوقفه القاضي وقال له سدد وإلا حبسناك، قال ما عندي ما أسدد الآن، وعندي أموال تحتاج إلى تصفية، فإذا حبستني ما سددت وما صفيت ما عندي، أمهلوني شهر، فنقول من يكفلك؟ فيأتي آخر فيقول أنا أكفله لمدة شهر، أما بعد الشهر ما أتعطل أنا له، فنقول هذا في مصلحة. وفرض أنه بعد الشهر ما سدد مثلا الحق ما يضيع، لأنه في ذمة الرجل، وإذا أحضره للقاضي خلال بعد تمام الشهر خلاص يبرأ وينتهي ويبقى الحق عليه، إما أن يسدد وإما أن يسكن. وقول أبي الخطاب والشريف أبو جعفر حسن، لأن فيه مصلحة، فيه مصلحة، يقول أنا أستطيع أحضره وأسيطر عليه وأوقفه في البلد وأمنعه من السفر وألزمه بتصفية أمواله خلال شهر، بعد الشهر ما تلزمونني به، يعني أنا أسافر ولا هو يسافر، ففي هذا مصلحة لصاحب الحق ومصلحة للمكفول، لأجل يعطى فرصة لتصفية، لأنه ضمان وكفالة، ما هذا بيع، أبو يعلى رحمه الله يقول هذا بيع والبيع المعلق ما يصح. نقول لا، هذا ليس ببيع وإنما هو كفالة، والحق على المدين ما يضيع بانتهاء مدة الكفالة أو انتهاء مدة الضمان، ما يضيع الحق ثابت لأنه ضمان أو كفالة، فصح تعليقه على شرط كضمان العهدة. كضمان العهدة، البيع فيه عهدة، يصح ضمان العهدة. أنت مثلا معك كتاب تعرضه في السوق تبيعه، هذا الكتاب ثمين وغالي، فزادت قيمته واشتراه شخص استقر الثمن عليه، فيقول تعال يا أخي أنا أخشى أن هالكتاب أن سرقته من مكتبة ما وجئت به للسوق، فأنا أدفع لك الآن 400 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر قيمة الكتاب، فإذا به بعد يومين أو ثلاثة يأتي واحد ويأخذه من يدي ويقول ابحث عن صاحبك هذا كتابي، فأحضر لي شخص يضمن عهدة المبيع، يضمن العهدة، يعني البيع تم ونقد القيمة تم واستلام الكتاب تم وكل شيء على ما يرام، لكن المشتري يقول أخشى أن الكتاب هذا ما هو لك، الكتاب لغيرك وأنت أخذته وجئت به وعرضته في السوق والكتاب مثمن فدفعنا لك فيه 1000 ريال بينما هو اللي مثله 20 ريال، نحن دفعنا لهذا الكتاب لكونه مثمن ونفيس دفعنا لك 1000، لكن يا أخي أريد من يضمن العهدة، الكتاب ما في عيب ولا في شيء زين، لكن نخشى أن يأتي شخص آخر يأخذه. نقول نعم هذا معقول، هذا وهذا استدل به أبو الخطاب والشريف على أن ضمان المؤقت مثل ضمان العهدة سواء بسواء، يقول أريد ضامن يضمن على أن الكتاب كتابك، وهذا الضمان ما يخالف، يكون يضمن العهدة على أنه إن تبين شخص يقول الكتاب كتابي وإذا به يسدد ثمن الكتاب، هذا ضمان العهدة. أو مثل إذا اشترى سيارة وقال السيارة الآن يا أخي مظهرها حسن ومناسبة ولا عيب فيها، أنا ما يظهر لي فيها عيب، لكن نريد أن نعرضها على الفحص الذي يميزها تمييز دقيق، والفحص اليوم الجمعة ما فيه عمل مثلا، فلا بد ننتظر إلى السبت، والسبت قد يعطوننا موعد بعد ذلك يومين أو ثلاثة، فأنا أريد من شخص يضمن العهدة إن هذه السيارة سليمة من العيوب، فإذا خرجت بالفحص أنها سليمة من العيوب فالقيمة وصلتك وانتهينا وتم الشراء، وإذا تبين أن السيارة فيها عيوب هالحين في الظاهر ما يظهر لنا شيء، لكن الفحص هو ليبينها، والفحص يحتاج إلى أيام، فهذا ما يقال له ضمان العهدة، يعني الشراء تم ونقد القيمة تم ولا شيء مطلوب، إلا أن نخشى أن السيارة فيها عيب أو نخشى أن السيارة مطلوبة أو نخشى أن السيارة مثلا عليها في المرور مخالفات وأشياء، فنريد من يضمن العهدة على أنه إن تبين شيء من هذا فهو يسدد. يقول مثلا اشتريت السيارة 5000 أو 10000 سيارة ضعيفة ونعرفها أنها ما يهمنا مثلا فيها خراب فيها كذا فيها كذا إلى آخره، لكن أخشى أنها مطالبة بحقوق أخرى أكثر من هذا المبلغ، أنا ما عندي استعداد أسلم المطالبات السابقة، أريد من يضمن العهدة. هذا ما يعبر عنه العلماء بضمان العهدة، يعني إنه إن وجد شيء ما أو بعض العيوب الخفية أو نحو ذلك هذا ضمان العهدة. وأبو الخطاب والشريف يقولان الضمان المؤقت والضمان على شرط والكفالة المؤقتة والكفالة على شرط شبيهة بضمان وكفالة العهدة. فعلى هذا لو قال كفلت بفلان على أني إن جئت به، وإلا فأنا كفيل بفلان أو ضامن ما عليه، صح فيما عندهما ولم يصح عند القاضي، لأن الأول مؤقت والثاني معلق على شرط. فعلى هذا لو قال كفلت بفلان على أني إن جئت به وقت كذا، كما قال في المغني إن جئت به، لأن في توقيت، على أني إن جئت به وقت كذا، وإلا فأنا كفيل بفلان أو ضامن ما عليه، هذه فيها توقيت وفيها شرط تعليق، فيها توقيت وفيها شرط تعليق، وهي ما قال عنه صح فيهما، يعني في الأمرين عندهما منهم أبو الخطاب والشريف، ولم يصح عند القاضي، لأن الأول مؤقت. الأول ما هو؟ كفلت بفلان على أني إن جئت به وقت كذا، إن جئت به وقت كذا، هذا مؤقت، وإلا فأنا كفيل بفلان، هذا شرط، يعني إن لم آتي بهذا فأنا أجيب الثاني، إما جئت به خلال الشهر فأنا أحضر لكم ولده أو أخوه أو نحو ذلك، هذا توقيت وشرط، توقيت بالتحديد، فإن لم يتم في الوقت ففيه تعليق على إحضار الآخر. صح فيهما يعني في الأمرين عندهما، عند أبي الخطاب والشريف، ولم يصح عند القاضي أبي يعلى. لما؟ لأن الأول مؤقت، قوله على أني إن جئت به يعني وقت كذا، والثاني معلق، يعني إن لم آتي به أحضرت لكم فلان وفلان، فالأول مؤقت والثاني معلق على شرط. نعم. فصل. وتصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح ضمان دين الضامن. وتصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح الضمان ضمان دين الضامن. تقدم لنا أن الضامن يصح أن يطلب عليها الضمان، لأن علق هذه الكفالة ببدن الكفيل كضمان ما على الضامن. الضامن تقدم في باب الضمان، بقي على شخص ما قيمة، وقلت له أحضر لي ضامن يضمن إن أحضرت المبلغ خلال أسبوع وإلا يحضره وطالبه به هو، قال نعم هذا أخي يضمن علي، قال أنت وأخوك، أريد ضامن يضمن على أخيك، إني إذا طالبت وما سددني يسدد، أريد واحد من غيركم يضمن على الضامن، هذا صحيح وتقدم. كذلك هنا تصح الكفالة ببدن، ما هو بالمدين، ببدن الكفيل، ببدن الكفيل، الشخص عند القاضي مطلوب منه أمر من الأمور، فقال له القاضي نوقفك أو تحضر لنا كفيل يحضرك لنا غدا السبت والأحد، التفت فوجد أخاه فقال هذا أخي يكفلني أو هذا أبي يكفلني أو هذا جاري يكفلني، أي واحد من المسلمين، فسجل القاضي أن فلان يكفله، ثم قال القاضي أريد كفيل على الكفيل، أخشى إنك أنت وأخوك أو أنت وأبوك أو أنت وجارك تذهبان معا ما نجد أحد يسدد الحق. وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وواجب القاضي أن يستقصي لصاحب الحق ولا يتساهل. إذا أتاه صاحب الحق قال الرجل مكفول، يجي الحين هو كفيله، فإذا به هو وكفيله غادر المكان وغادر البلد. فالقاضي يقول إذا لم يثق بالكفيل يقول أريد كفيلا على الكفيل، فيصح هذا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وتصح الكفالة ببدن الكفيل. يطلب القاضي كفيل يكفل من الكفيل، يكفل الكفيل أنه يحضر. نعم، كما يصح ضمان دين الضامن. نعم. وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان. وتجوز الكفالة حالة ومؤجلة. تجوز الكفالة حالة ومؤجلة. يقول مثلا حال، يعني أريد أنا ما أطلقك، مثلا هو قبض عليه بعد صلاة الفجر مثلا ومطلوب أن يحضر عند القاضي ضحى، فيقول له القابض عليه من قبل ولي الأمر ما نطلقك حتى تحضر لنا كفيل يكفلك، يكفل حضورك اليوم أنك تحضر عند القاضي في المحكمة، فهذه كفالة حالة، كفالة حالة يعني في الوقت الحاضر، يكفل حضورك في الوقت الحاضر. كفالة مؤجلة يقول مثلا نريد شخص يكفل حضورك بعد شهر، لأن القاضي بإجازة أو القاضي عنده قضايا متوالية ولا يتمكن من نظر قضيتكم الآن، فنحن طلبنا تحديد جلسة مثلا وحد لنا القاضي الجلسة في شهر واحد ربيع الأول، يعني بعد شهر. فهذه الكفالة ما نريدك تحضر الشخص الآن ولا بعد أسبوع ولا بعد 20 يوم، وإنما تحضره يوم واحد ربيع الأول، صح؟ هذه تسمى مؤجلة. تصح الكفالة حاضرة حالة، وتصح الكفالة مؤجلة. مثلا يقول أنت تكفل أو تضمن فلان أنه يسدد خلال اليوم أو غدا، هذه حالة. أو تكفل فلان أنه يحضر عندنا للتسديد بعد شهر، بعد شهرين. يقول مثلا اتركوني أصفي ما عندي من أموال وهذا يحتاج إلى وقت. قال له القاضي كم يكفيك؟ قال يكفيني 3 أشهر، صفر وربيع أول وربيع الثاني، وإن شاء الله في أول جمادى الأولى أحضر وأسدد. فيقول له القاضي أحضر لنا كفيل يحضرك في يوم واحد جمادى الأولى، هذه مؤجلة. يروح الرجل ينطلق ويبيع ويشتري ويورد تجارة ويصرف، ثم في هذا الوقت يحضره. ولا تجوز إلى أجل مجهول، لأن ولا تجوز إلى أجل مجهول. نعم، لما؟ لأنه حق لآدمي، فلم يجز إلى أجل مجهول كالبيع. ولا تجوز إلى أجل مجهول، ما تجوز الكفالة إلى أجل مجهول. مثلا يقول أنا أكفله مثلا بعد فترة أو بعد زمن أو بعد توفر كذا في السوق، بعد وجود التمر، بعد وجود العنب، هذا زمن مجهول ما يصلح. لا بد أن تكون الكفالة محددة لأن في حق لآدمي، وإذا كان الأجل مجهول قد يضيع حق الآدمي، فلا بد أن يكون في وقت معلوم، الكفالة في وقت معلوم. وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بيعه في مكان بعينه. وتجوز الكفالة مطلقة، يقول مطلوب منك تحضر فلان، هذا كفالة مطلقة، إذا حضره في مكان ما مناسب صح. أو يقول مطلوب منك تحضر فلان في المحكمة يوم كذا، لو حضره في الشرطة أو في الإمارة ما كفى، لأنها محدد الإحضار في المحكمة حدده. وتجوز الكفالة مطلقة تحضر فلان، ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه، تحضره في المحكمة، تحضره في ميناء جدة مثلا، تحضره لدى المحكمة في المدينة، ومطلوب في المدينة هو الآن في مكة، فيقال له ما نطلقك نرسلك للمحكمة في المدينة، يقول أنا مرتبط بأعمال هنا وصفي وكذا وكذا، فيقال احضر لنا كفيل أنه حضرك في المحكمة في محكمة المدينة يوم 25 صفر مثلا. لو حضره في مكة ما صح، ما كفى، لازم يحضره في المكان المحدد الذي اتفق عليه. مقيدة بالتسليم في مكان بعينه. نعم. فإن أطلق ففي أي موضع أحضره وسلمه إليه على وجه لا ضرر عليه برئ. فإن أطلق، قيل المطلوب أنك تحضر فلان، قال لا بأس أنا ألتزم بإحضار فلان إن شاء الله، وما قيل له تحضره في مكان كذا ولا في مكان كذا ولا في مكان كذا، الكلام هذا في مكة. ثم تحدد الوقت فذهب يبحث عن صاحبه فوجده في ميناء جدة يريد السفر، فمسك بتلابيبه وقال استلموه، استلموه الآن، هذا هو. يقال له النظر في المحكمة، محكمة مكة مثلا، فكيف نستلمه؟ قل هذا أنا قلت لي تسلمنا فلان، أنا أسلمكم إياه، هذا هو، وأنا ما أستطيع أوصله إلى مكة لأنه الآن لو تركته بيسافر، فأنتم هذا هو. فإن كان لا ضرر برئ ذمته، وإن كان هناك ضرر على المكفول له ما تبرأ ذمته. يكون أحيانا يسلمه للغريم في ميناء جدة مثلا، يقول ما أستطيع، ما أنا أريد سلم مثلا للمحكمة في مكة، فهذا على المستلم ضرر في هذا. لكن إذا التسليم للشرطة أو لجهة حكومية يكفي، لأنهم يستطيعون يتحكمون فيه، يمسكون في الميناء ويودون حتى يوصلون للمحكمة، لا ضرر. لكن إذا كان التسليم للمكفول له عليه ضرر في هذا. وإن كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه، لم يبرأ بتسليمه، لو كان هو ذهب يبحث عنه وصاحب الحق يبحث عنه ثم وجده في جدة أو في المدينة أو كذا، قال هذا هو، هذا هو استلمه، يقول للمكفول له عليه ضرر في هذا ولا يستطيع. أما إذا سلمه لجهة تتمكن من السيطرة عليه براء. نحل قياسا على من سلم المسلم فيه. وكذا لو سلمه قبل المحل، الكفيل شعر إن المكفول يريد السفر وهو قد كفله والتزم بإحضاره مثلا يوم السبت 29 صفر، فوجده يوم الخميس 27 صفر، فقال هذا الذي التزمت بإحضاره يوم السبت خذوه الآن. هذا قبل المحل ولا بعده؟ قبل المحل. يقول أنا عجلت، بدل ما أسلمه السبت أسلمه الآن الخميس، هل يبرأ؟ لا ما يبرأ، لأنه يقول سلمتني يوم الخميس، يوم الخميس ما في دوام ولا أتمكن من أخذ حقي، وبعدين ينطلق ويروح يخليه. فأنا أريد منك أن تسلمه في وقت أتمكن من أخذ حقي، وهذا معنى قوله وكذا إذا سلمه قبل المحل. إذا سلمه قبل المحل ما يبرأ، يقول أنا سلمتك إياه يوم الخميس، يقول يوم الخميس ماذا أعمل فيه؟ ما في دوام، ما في محكمة، فلا بد تسلمني إياه في وقت نكون عند القاضي يأخذ حقي القاضي، وإلا يحبسه، أنا ما أستطيع أتحكم فيه. قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله أو غير مكانه، يقول لم يبرأ إذا سلمه قبل محله أو في غير مكانه مثل دين السلم. دين السلم تقدم لنا أنه إذا كان إذا قدمه قبل محله صح، إلا إن كان على صاحب المال ضرر، ومثلنا في ذلك الوقت قلنا مثلا إذا اشترى منه رطب وقال المحل الوقت مثلا سلمني إياه في 1 رمضان في مكة، فأحضر هذا التمر الرطب مثلا أحضره في 5 شعبان وقال يا أخي خذ تمرك خذ الرطب، الآن سلمتك قبل المحل 25 يوم، الاتفاق على 1 رمضان والآن استلمه قبل 25 يوم 5 شعبان، إذا لم يكن عليه ضرر كأن يكون أي بضاعة مثلا ويصلح يستلمها في هذا أو في هذا صح، لكن مثل تمر وكان المحل رمضان مثلا لا، هذا مراعى، يقول يا أخي أنا أعرضه في السوق الآن في شعبان ما يشرى التمر، التمر يكون سوقه ونفاقه في رمضان، فإذا استلمته الآن منك يلزم لي تخزين وحفظ وكذا وكذا ونفقات مالية، ما لا يا أخي خلوا عندك وسلمني إياه في رمضان. فكذلك هنا المكفول إذا سلمه قبل محله ولا ضرر برئ، فإن كان هناك ضرر في الاستلام لم يبرأ كدين السلم. دين السلم إذا سلمه قبل محله مثلا ولا ضرر، يكون مثلا اشترى منه قماش وقماش مثلا يعرضه في رجب أو شعبان أو كذا كل واحد وقدمه قبل شهر، يكون يبرأ ويلزم صاحب الحق أن يستلم. لكن إذا كان هناك فرق وميزة للأيام والأشهر فلا يبرأ ولا يصح ولا يلزم باستلامه، كما مثلنا بالتمر مثلا، يقول أنا لو عرضت التمر في شعبان في أول شعبان يمكن الكيلو بريالين 3، فإذا كان أول رمضان الناس يقبلون كلهم يشترون تمر لأجل الإفطار، فيمكن أبيع الكيلو 5، فلا أقبله منك، يقول نعم معقول هذا له حق. فالكفال تسليمه قبل محله إذا لم يكن ضرر صح، فإن كان هناك ضرر فلا يصح ولا يبرأ. أدين السلم إذا سلمه قبل محله ولا ضرر صح، وإذا كان هناك ضرر فلا يلزم استلامه لوجود الضرر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.